الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي ليلة اليوم 18 من شهر محرم لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في شرح متوسط على العقيدة الطحاوية. وقبل أن أبدأ بالتعليق والشرح على هذه العقيدة، أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: الدين كله ما بين اعتقاد أو عمل. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتابه الطرق الحكمية وفي النونية. فإذا دين الله كله ما بين اعتقاد أو عمل، ويعبر عن الاعتقاد بقول الأمور العلمية الخبرية، وعن العمل بقول الأمور العملية أو الفقهية وهكذا. وما نحن بصدده هو أحد هذين الأمرين، وهو الاعتقاد، أي الأمور العلمية الخبرية. ويتعلق بهذه المقدمة مهمات. المهمة الأولى: الأمور العلمية الخبرية أهم من الأمور العملية الفقهية، وهذا هو الغالب، وذلك يرجع إلى أمور. الأمر الأول أن الاعتقاد هو الأصل، وأعمال الجوارح تبع لهذا الأصل. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وروى بإسناد صحيح معمر بن راشد في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك وله جوارح، فإذا صلح الملك صلحت جوارحه، وإذا فسد الملك فسدت جوارحه. فهذا يدل على أن الجوارح تبع للقلب، فإذا يكون الاعتقاد هو الأصل، وتكون الأمور العملية الفقهية تبعا لهذا الأصل. الأمر الثاني أن الأنبياء والمرسلين مجمعون على الدعوة إلى الأمور العقدية، وهم متفقون على ذلك، متفقون على وصف الله بما وصف به إلى غير ذلك، لأنها أخبار لا يدخلها النسخ بمعناه عند المتأخرين. الأمر الثالث أن أول ما فرض من الدين الأمور العقدية، حتى إن التوحيد فرض 10 سنوات، ولم يفرض أول أمر عملي وهو الصلاة إلا في السنة 10، كما ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، منهم ابن رجب وابن الأثير وغيرهم من أهل العلم. الأمر الرابع أن أكثر الأمور العقدية مجمع عليها إلا نزرا قليلا، وإلا فالأكثر مجمع عليه. بخلاف المسائل الفقهية فإن كثيرا منها فيه خلاف. الأمر الخامس أن من خالف في الأمور العلمية الخبرية العقدية فهو في الغالب ما بين أن يكون كافرا أو مبتدعا، وهذا بخلاف كثير من المسائل الفقهية فإنها ليست كذلك. فبهذا يتبين أن الأمور العقدية أهم من الأمور العملية. المهمة الثانية، ليس كل مسائل الاعتقاد مجمع عليها، وإن كان أكثر مسائل الاعتقاد مجمعا عليها لكن ليس كل مسائل الاعتقاد مجمعا عليها، كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وجمع طرفا مما اختلف العلماء في ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه على السفانينية. فإن هناك عدة مسائل فيها خلاف، وإن كان الخلاف قليلا كما تقدم ذكره. ومن المسائل المختلف فيها المسألة الأولى، إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش؟ فيه أقوال ثلاثة. المسألة الثانية أن أهل السنة مختلفون، هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون ربهم، وأن الرؤية خاصة بأهل الإيمان. المسألة الثالثة، اختلف العلماء فيما يوزن يوم القيامة، هل هي الأعمال أو السجلات أو العامل نفسه إلى غير ذلك. المسألة الرابعة، أجمع العلماء على أن جنس الصحابة أفضل ممن بعدهم، وحصل خلاف بين أهل السنة في أفراد الصحابة، وقد حكى الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. المسألة الخامسة، اختلف العلماء في تحديد أسماء الله تعالى على خلاف كثير، فلذا يثبت كثيرون بعض الأسماء ويخالفهم آخرون إلى غير ذلك من المسائل العقدية. إذن هناك خلاف في بعض المسائل العقدية، لكن الخلاف قليل للغاية. تنبيه، بعض ما تقدم ذكره فيه خلاف بين أهل السنة لكنه مسبوق بإجماع قديم، وهذا من دقيق العلم الذي ينبغي أن يحقق وأن يعرف. فمثلا لما اختلف أهل السنة إذا نزل ربنا هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش أو يتوقف في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قول السلف الأولين أن العرش لا يخلو. إذا من المسائل المتقدمة ما حصل فيها إجماع قديم، وأن الخلاف حادث. المهمة الثالثة، تقسيم الدين إلى أصول الدين وفروعه. اشتهر عند المتكلمين أنهم جعلوا أصول الدين العقائد، وجعلوا فروع الدين الفقهيات، وقد أنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه تعالى في كتابه أعلام موقعين. ومع إنكار ابن تيمية وابن القيم لهذا، إلا أنهم في المقابل لا ينازعون أن الدين يقسم إلى أصول وفروع، لكن ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينازع في جعل العقائد هي أصول الدين مطلقا، وجعل الفقهيات هي فروع الدين مطلقا، وذلك أن من الفقهيات ما هو أهم من العقائد كوجوب الصلاة مثلا، ووجوب الزكاة والحج والصيام، فإن هذه أركان وهي من أصول الدين، وهي أمور فقهية وهي من أصول الدين قطعا. فإذا تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا إشكال فيه، الإشكال هو ما درج عليه المتكلمون من جعل أصول الدين خاصة بالعقائد، وجعل فروع الدين خاصة بالفقهيات، والأمر على خلاف ذلك كما تقدم ذكره. المقدمة الثانية: العقيدة والاعتقاد من الدين، فإذا كانت من الدين فإذا تعامل كمعاملة بقية الدين من حيث الأدلة وغير ذلك، ويدل على أن الاعتقاد من الدين ما أخرج مسلم من حديث ابن عمر عن عمر في حديث جبريل الطويل، وفيه السؤال عن الإسلام والإيمان، وهذان الأمران عقديان، وفيه السؤال عن الإحسان إلى آخره، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فإذا الاعتقاد من الدين، فإذا ثبت أنه من الدين فالأصل أنه يعامل كبقية الدين إلا لدليل. فيترتب على هذا أنه يقبل في الاعتقاد غلبة الظن كما يقبل في بقية الدين، ولا يقال إنه لا يقبل في الاعتقاد إلا اليقينيات، بل يقبل في غلبة الظن كما يقبل في بقية الدين، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فليتحرى الصواب وليبني عليه. إذن دعا إلى العمل بغلبة الظن، فعلى هذا غلبة الظن حجة في العقائد كما هي حجة في الفقهيات. ويتعلق بهذا مهمات: المهمة الأولى العقيدة على وزن فعيلة، هذا مؤنثها ومذكرها فعيل، وهي فعيل بمعنى مفعول، كما يقال جريح بمعنى مجروح، فعلى هذا العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، أي ما يعقد عليه القلب ويدين به القلب، فكل ما يدين به القلب وينعقد عليه القلب فهو من العقيدة، ويدخل في ذلك القطع وغلبة الظن. فإذا كل من عقد القلب عليه ودان به فهو من الاعتقاد. أما ما شاع عند المتأخرين من أنهم يعرفون العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا فهو خطأ، هذا تعريف غير صحيح، وهو مبني على أصل، وهو أن العقيدة محصورة في اليقينيات كما سيأتي بيانه، ولازم هذا لازم باطل، وهو ألا يقبل ما كان من باب غلبة الظن في باب الاعتقاد. لذلك هذا التعريف والله أعلم دخيل على أهل السنة من عند المتكلمين، وإنما يقال العقيدة هي من عقد عليه القلب ودان الله به، وقد يكون يقينيا وقد يكون من باب غلبة الظن. المهمة الثانية: حصر العقيدة في اليقينيات هي طريقة المتكلمين كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما العقيدة تكون في اليقينيات وغلبة الظن لأنها من جملة الدين كما تقدم بيانه. وترتب على هذا عند المتكلمين ترتب على هذا أمور كثيرة، منهم أنهم لا يقبلون ما كان من غلبة الظن لا في الدلالة ولا في الثبوت، فردوا أدلة الشريعة، حتى قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق: تقسيم الأدلة إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة، قال هذان قلبا الإسلام رأسا على عقب، وصدق رحمه الله تعالى. وليس الخطأ في أصل التقسيم، وإنما الخطأ في استعمال التقسيم خطأ. المقدمة الثالثة: أدلة العقيدة. أدلة العقيدة كبقية أمور الدين، كل ما يصلح أن يكون دليلا في الاعتقاد فهو دليل. فعلى هذا من أدلة الاعتقاد الكتاب والصحيح، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والإجماع. كل هذه أدلة في باب الاعتقاد. فالكتاب وصحيح السنة والإجماع أدلة في باب الاعتقاد. فإن قيل: هل يصح أن يحتج بالقياس في باب الاعتقاد؟ يقال: الأصل أنه لا يصح أن يحتج بالقياس في باب الاعتقاد، لأن باب الاعتقاد مبني على التسليم، وهو أمور غيبية. لكن قد توجد بعض أفرع العقيدة، المسائل العقدية، لها حكم مبني على معنى وعلة، فمثل هذا يصح أن يستعمل القياس. من أمثلة ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأشار بإصبع السبابة إلى عينه، والتي تليها إلى بإبهام إلى أذنه. هذه الإشارة من باب تحقيق الصفة، أي تأكيد أن الله يسمع ويبصر. ذكر هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وذكره الشيخ الإسلام بن تيمية كما مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. وتأكيد الصفة ليس خاصا بالسمع والبصر، بل هو عام في الصفات كلها. فإذا قلت: إن لله يدين، وتشير إلى يدك، صح، لأنه من باب تحقيق الصفة. وهكذا يقال في بقية الصفات: إذا قلت: إن لله وجها، فتشير إلى وجهك، وهذا من باب تحقيق الصفة. فالمعنى الذي أجازت الشريعة فيه الإشارة موجود في غير العين والسمع، في غير البصر والسمع. فإذا يطرد في كل ما كان كذلك، لأن المراد تحقيق الصفة. يتعلق بهذه المقدمة مهمات. المهمة الأولى: يشترط في الحديث الذي يستدل به في العقائد أن يكون صحيحا، وهذا الذي درج عليه أهل العلم من أهل السنة. ويدل لذلك ما يلي: الأمر الأول أن العلماء مجمعون على أنه لا يحتج في باب الفقهيات بالأحاديث الضعيفة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعقائد من باب أولى. الأمر الثاني أن الحديث الضعيف ليس يقينيا ولا غلبة ظن، وإنما هو ظن، ومثل هذا لا يجوز أن يتبع في الدين كله، ومن ذلك العقائد. الأمر الثالث أن علماء الاعتقاد صرحوا في كتب الاعتقاد أنه لا يقبل إلا الحديث الصحيح، وممن صرح بهذا أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأبو بكر الإسماعيلي في كتابه في الاعتقاد، وابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية. إذن علماء أنفسهم صرحوا بهذا الشرط. إذا علم هذا فيرد ها هنا إشكال، يقال كيف يقال إنه لا يقبل في كتب العقائد إلا الحديث الصحيح، وتوجد في كتب العقائد أحاديث ضعيفة؟ والجواب على هذا أن يقال إن كتب الاعتقاد من حيث الجملة قسمان. القسم الأول الكتب المسندة التي تروي بالإسناد. والجواب على هذا الإشكال في الكتب المسندة من أوجه: الوجه الأول أن عند العلماء قاعدة أن من أسند فقد أحالك، من أسند فقد بريئة. ذكر هذه القاعدة ابن عبد البر في كتابه التمهيد، والعلاء في كتابه جامع التحصيل، والسيوطي في كتابه تدريب الراوي. فإذا عند العلماء قاعدة أن من أسند فقد أحالك، إذا ساقوا لك الإسناد فقد برئت ذمتهم. الجواب الثاني أو الوجه الثاني أن يقال إن من الأحاديث ما يكون ضعيفا في نفسه لكنه قابل للتقوي، وله شواهد من حيث المعنى، فلذلك يقوى بشواهده، وقد يتنازع العلماء في هذه الشواهد. لذا من رأى أنه يتقوى يسهل في الحديث، لأنه يرى أن له شواهد تقويه. الوجه الثالث أن باب التصحيح والتضعيف نسبي، يتنازع فيه العلماء، قد يصحح هذا ما لا يصحح غيره والعكس، فلذا هو باب اجتهادي نسبي، فعلى هذا لا يشدد فيه، فالناس فيه ما بين أجر أو أجرين. الوجه الرابع إن من المعلوم أن أفراد أهل السنة ليسوا معصومين، قد يخطئ أفرادهم، فلأجل هذا ليسوا معصومين من جهة الأفراد بخلاف إجماعهم، فإنهم معصومون. فإذا كان كذلك قد يورد العالم حديثا يظنه صحيحا وليس كذلك، ويخطئ بإراده. الوجه الخامس وهو وجه دقيق أشار إليه أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، قال إن أهل السنة يروون من الأحاديث ما يعلمون ضعفه، لكنهم يروونه من باب التشنيع على أهل البدع. هذا مستفاد من كلام أبي يعلى، ومن ذلك وهو حديث جابر، وهو أن الله يضحك حتى تبدو لهاته وأضراسه. هذا الحديث لما سئل عنه الإمام أحمد قال: ما حدثت به فيما أعلم المصيصي، وإنما نرويه تشنيعا على أهل البدع. قوله ما حدثت به إلا المصيصي يدل على عدم صحته عنده، وإنما يرويه تشنيعا على أهل البدع، لأن أهل البدع يستنكرون أمثال هذه الأحاديث لضعف التسليم عندهم. فيورد هذا أئمة السنة ليمتحنوا غيرهم في قوة تسليمه، وذلك أن ما لم يصح إسناده لم يصح نفيه، أما من كان ضعيفا في التسليم فإنه سينفي، والنفي لا يصح. فما لم يصح إسناده لم يصح نفيه، لكن في المقابل لا يصح إثباته، فرق بين إثباتي وبين النفي، فلذا ما لم يصح إسناده يجب التوقف فيه، والذي يفزع إلى نفيه هذا يدل على ضعف التسليم عنده. هذه أوجه خمسة في الكتب المسندة. أما إذا كانت الكتب القسم الثاني الكتب غير المسندة كما ترى في العقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وأمثالها من الكتب غير المسندة، فإن القول فيها كالقول في الكتب المسندة إلا ما اختص به الإسناد، وهو أن من أسند فقد أحالك. فإذا يكون الجواب على الكتب غير المسندة من أوجه أربعة. المهمة الثانية، خبر الأحادي حجة في باب الاعتقاد كما أنه حجة في باب الفقهيات، خلافا للمتكلمين الذين لا يقبلون خبر الأحاد في باب الاعتقاد. وقد تكاثرت الأدلة على بيان حجية خبر الأحاد وأنه حجة في الفقه وأنه حجة في العقيدة وحجة في الفقه. وقد بسط الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة الأدلة على حجية خبر الأحاد، وفعل مثل ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وأطال البحث ابن حزم رحمه الله تعالى وابن القيم كما في كتابه مختصر الصواعق. ومن الأدلة على حجية خبر الآحاد في باب العقائد، لأن عندنا مسألتان، حجية خبر الآحاد في باب العمل أي في الفقهيات، وحجية خبر الآحاد في باب العقائد، والبحث جار في حجية خبر الآحاد في العقائد. والأدلة على هذا كثيرة، منها الدليل الأول قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقوله فلولا نفر من كل فرقة طائفة، والطائفة لغة تصدق على الواحد، فإذا تصدق على خبر الأحد، وعموم الآية شامل حتى للاعتقاد، فليست الآية خاصة بالفقهيات. الدليل الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قوله إن جاءكم فاسق بنبأ نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، فهي شاملة للمسائل العلمية وهي العقدية وللمسائل العملية وهي الفقهية. وقد استدل بهذا ابن القاص فيما نقله الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، واستدل به الخطيب نفسه في الكتاب نفسه، واستدل به غيرهما من أهل العلم. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة في مسائل العقائد بخبر الأحد، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث، وفي رواية في البخاري إلى أن يوحدوا الله. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة عليهم بخبر الواحد في مسائل في أصل الأصول أو في أصل مسائل الاعتقاد وهو التوحيد. الجواب أو الدليل الرابع أن القول بعدم قبول خبر الآحاد في باب العقائد مبني على أصل وهو حصر العقائد في اليقينيات، وقد تقدم أن هذا خطأ، فما تفرع عن الخطأ فهو خطأ. فينتج من هذا أن العقائد ليست خاصة باليقينيات، بل هو شامل لليقينيات ولغلبة الظن. الدليل الخامس أنه من قال بقبول خبر الآحاد في باب الفقهيات دون العقدية فهو متناقض، وذلك أنه ما من أمر فقهي إلا وهو متضمن لأمر عقدي. وهذا وجه قوي ذكره ابن القيم كما في مختصر الصواعق. فمثلا القول باستحباب راتبة الفجر هذا أمر فقهي لكنه متضمن لأمر عقدي، وهو اعتقاد أن هاتين الركعتين مستحبتان. فإذا ما من أمر فقهي إلا هو متضمن لأمر عقدي. فمن لم يقبل خبر الآحاد في باب العقائد وقبله في باب الفقهيات فهو متناقض، لأنه ما من خبر فقهي إلا هو متضمن، ولأنه ما من حكم فقهي إلا هو متضمن لخبر إلا هو متضمن لأمر عقدي. الدليل السادس الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن خبر الآحاد حجة في العقائد. حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أوائل كتابه التمهيد، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في دفع الاعتراضات المصرية، وابن القيم كما في مختصر الصواعق. فلم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المتكلمين، ومخالفة هؤلاء لا يعتد بهم. فإذا هذه أدلة ستة على الاحتجاج بخبر الآحاد في باب العقائد. المقدمة الرابعة، يجب أن يضبط فهم المسائل العقدية بفهم السلف، بل هذا واجب في فهم الدين كله سواء كان عقديا أو فقهيا. وأولى ما يكون في المسائل العقدية لعموم الأدلة، لأهمية الاعتقاد من جهة، ولكثرة المخالفين من أهل البدع من جهة أخرى. فلا يمكن أن يضبط هذا إلا بأن يضبط فهم السلف، ثم لعموم الأدلة من جهة ثالثة. والأدلة على حجية فهم السلف ما يلي: الدليل الأول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أنه رتب الوعيد على ترك سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع فهم سبيل المؤمن واجب في الدين. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأول من يدخل في أولئك الصادقين هم السلف الأولون. فإذا علم أن للسلف الأولين فهما فيجب أن يسلك فهمهم حتى نكون مع أولئك الصادقين. الدليل الثالث قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم مخالفة إن لم يؤمنوا كما آمن الصحابة فقد ضلوا. ذكر هذا ابن القيم في كتابه أعلام موقعين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي توجب فهم السلف. وينبغي أن يعلم أن فهم السلف مهم للغاية، فإن به يغلق باب تحريف الكلم. فإن أهل البدع لا ينازعون في صحة القرآن، وإنما ينازعون في دلالة القرآن. فكيف يضبط هذا الأمر؟ يضبط بفهم السلف. لذا اهتم السلف بهذا الأمر. روى الأجر في كتاب الشريعة عن أوزاع أنه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد في أصول السنة أصول السنة عندنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضبط الأمر بما عليه السلف الأول فينبغي أن يهتم بهذا الأمر وأن يضبط هذا الباب. فإن ضبط فهم النصوص سواء في باب العقائد أو الفقهيات بفهم السلف مهم للغاية، وينبغي أن يدركه طلاب العلم وأن يطردوه في الدين كله وأن يكرروا ذكره، لأن كثيرا من أهل السنة فضلا عن غيرهم لا يفقهون مثل هذا، ومنهم من يفقهه لكن يكون متناقضا، يطردوه في العقائد ولا يطردوه في الفقهيات، ومنهم من يفقهه لكنه لكن تطبيقه له فيه تناقض، تارة يطبقه تارة يتركه. ويتعلق بهذه المقدمة مهمة، وهي أنه ينبغي أن يعلم أن المسائل المتنازعة فيها نوعان. النوع الأول مسائل يسوغ الخلاف فيها وتسمى بالمسائل الاجتهادية، والنوع الثاني مسائل لا يسوغ الاجتهاد فيها وتسمى بالمسائل الخلافية. وضابط المسائل الاجتهادية أي التي يسوغ الخلاف فيها ألا تخالف إجماعا، عبر ابن تيمية بقوله ألا تخالف إجماعا قديما وألا تخالف النص، والمراد من كل وجه. أما المسائل الخلافية فإنها ما عدا ذلك. والأضبط في ظني لضبط الفرق بين المسائل الاجتهادية والخلافية، أي المسائل التي يسوغ الخلاف فيها والتي لا يسوغ الخلاف فيها، أن ينظر إلى هذه المسائل إن كان مجمعا عليها فهي من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، ومن خالفه محجوج بالإجماع، وإن لم يكن مجمعا عليها فإنها من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. وقد يبلغ بالرجل تحقيقا أن يجعل بعض المسائل التي فيها خلاف من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، بحيث إنه يثبت أن فيها إجماعاً قديما، وهذا من دقيق العلم كما ستأتي الإشارة إليه. وقد قسم مسائل الدين إلى هذين القسمين بوضوح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان الدليل بطلان التحليل، وتبعه بمفلح في كتاب الأداب الشرعية، وأشار لهذا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وأبو المظفر السمعاني في كتاب القواطع، والنووي في شرحه على مسلم. وهذا مما ينبغي أن يضبط وأن يفهم، لأنه يترتب على هذا أمور كثيرة ينبغي ألا نخلط وأن نفرق بين أنواع المسائل. وممن تكلم على هذا أيضا أئمة الدعوة النجدية السلفية في شرح باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله في كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فقد بين في هذا الشرح أن المسائل نوعان، وكذلك ذكروه في مواضع أخرى كما في الدرس السنية وغيرها. المقدمة الخامسة كلام أئمة السنة في الاعتقاد قد مر بمراحل ثلاث، وهذه المراحل من حيث الجملة. المرحلة الأولى كلام السلف المنثور بأن يحفظ التابعون عن ابن عباس أو عن ابن عمر كلاما في الاعتقاد، أو يحفظ أتباع التابعين كلاما عن التابعين كمجاهد وقتادة وعطاء أقوالا في الاعتقاد، فهذا فهذا هو كلام فمثل هذا أو فبمثل هذا فبمثل هذا يعرف كلام السلف في الاعتقاد. المرحلة الثانية أن يجمع هذا الكلام في كتب مسندة أفردت للاعتقاد ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وهكذا. وقد تذكر في بعض الكتب تبعا كما ذكر في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. المرحلة الثالثة أن يختصر هذا أن يختصر كلام السلف ومدلوله وما دلت عليه الأدلة في متون عقدية كما فعل أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. فإن أغلب مسائل الكتاب لم يبنيها على أدلة مسندة، وكما فعل أبو بكر الإسماعيلي في كتابه في الاعتقاد، وكما فعل الطحاوي في عقيدة الطحاوي التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى والكلام عليها، وابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية. وقد فعل ذلك أناس متقدمون كما فعله المزني في كتابه في السنة وهكذا. فإذا في أول الأمر كان الكلام منثورا ثم صنف في كتب مسندا ثم لخص في هذه المتون العقدية كما هو الحال في المسائل الفقهية. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس الاعتقاد أن يتدرج كما وصل إليه، لأنهم لم ينتقلوا من منحرة إلى من مرحلة إلى مرحلة إلا لحاجة أهل زمانهم ولحاجة الناس، إلى أن بلغوا المرحلة الثالثة وهي أن تكون متونا عقدية. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس الاعتقاد أن يركز على المتون العقدية وعلى شروحها وعلى ضبطها وعلى معرفتها، ثم بعد ذلك يترقى ويدرس الكتب المسندة، ثم يترقى ويقرأ الكتب التي توجد بها الآثار المنثورة عن السلف في باب الاعتقاد، وكثير منها في كتب التفسير المسندة وكثير منها في كتب التفسير المسندة وفي غيرها من الكتب. لكن لا بد لطالب العلم أن يتدرج على ما تقدم ذكره. ويتعلق بهذه المقدمة مهمات. المهمة الأولى، لا يصح لطالب العلم أن يقتصر على هذه المتون العقدية، فإن هذا وإن كان خيرا إلا أن فيه نقصا ينبغي أن يجتهد عليها وأن يضبطها وأن يضبط شروحها حتى يشتد ساعده ويقوى ويكررها وينتقل من متن إلى متن ومن شرح إلى شرح، وأن يقرأ ذلك على من يثق به من أهل العلم من أهل السنة وهكذا. لكن الاقتصار على هذا نقص، بل ينبغي لطالب العلم أن يتوسع وأن ينتقل للمرحلة الثانية والثالثة، يقرأ كل ما تيسر له من الاعتقاد وأن يضبط ذلك، فإنه كلما كان أضبط كان أوسع معرفة وأطول باعا في ضبط ومعرفة مسائل الاعتقاد التي أخذت عن السلف. لأن هذه المتون في الأصل هي ملخص ما دلت عليه الأدلة بفهم سلف هذه الأمة في باب الاعتقاد، فليرجع إلى الأصل، لكن بعد أن يترقى على ما تقدم ذكره. وقد رأيت جمعا من أهل العلم اقتصروا على المتون العقدية، فإذا ذكرت لهم آثار في مسائل أخرى استبشعوها واستنكروها لأنها لم تمر عليهم في متون العقدي، وهذا خطأ. المفترض أن يتوسع طالب العلم حتى يكون واسع الاطلاع في باب الاعتقاد، وهذا إنما يكون بالتدرج على المراحل التي تقدم ذكرها. المهمة الثانية، لا يصح لطالب العلم إذا انتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة أن يبني على أفراد آثار السلف المخالفة للمشهور ولما دلت عليه الأدلة أن يبني على ذلك الشواهق، بل الواجب أن يرد هذا الأثر إلى ما دلت عليه الأدلة وتكاثر عليه كلام سلف هذه الأمة. وهذا ليس في الآثار فحسب، بل حتى في الأحاديث النبوية. من قرأ حديثا لو قرأه وحده لدل على حكم، وهذا الحكم يخالف ما دلت عليه بقية الأدلة، فإنه يرده إلى بقية الأدلة. والشريعة يفسر بعضها بعضا، والناس في هذا على طرفي نقيض. قسم يغلو في هذه الآثار ويبني عليها الشواهق ويلتزم ما دلت عليه ولو خالف الأدلة الكثيرة أو الأدلة المعروفة عند أهل السنة والآثار الكثيرة عن السلف، مع ذلك يبالغ في هذا الأثر ويبني عليه الشواهق والجبال. والقسم الآخر قد فرط ولم يلتفت إلى هذه الآثار وضرب بها عرض الحائط، هذا غلط، ينبغي أن يعتنى بها لكن أن يرد في فهمها للمعروف عند أهل السنة من الأدلة السلفية والآثار عن سلف هذه الأمة. فينبغي أن نكون وسطا في الباب، لا إفراط ولا تفريط. المهمة الثالثة، قد يذكر السلف آثارا وتكون ضعيفة في إسنادها، لكن لا يمكن للسلف أن يوردوا آثارا تدل على ما يخالف معتقد أهل السنة ويتركونه. لا يمكن للسلف أن يذكروا آثارا تدل على ما يخالف على معتقد أهل السنة ثم يتركوا هذه الآثار، وذلك أن ما دلت عليه الآثار على أقسام ثلاثة. قسم صحيح ودلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى وإسناده ثابت ومعناه صحيح ودلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى، في مثل هذا يعتقد به ويجزم. القسم الثاني يكون ضعيفا في إسناده لكنه لم يأتي بما يخالف الاعتقاد، وذلك أن ما ضعف إسناده لم يعتقدوه لكن في المقابل لم يشنعوا عليه، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه أننا تجاه مسائل الاعتقاد من حيث الجملة ما ثبت نثبته، ما جاء إثبات نثبته، وما جاء نفيه ننفيه، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته نتوقف. هذا إذا لم يروى في الباب حديث ضعيف، فإذا روى ضعيف فهو كذلك نتوقف، لأنه ليس معنى أن يكون حديث ضعيفا أن نعتقد خلافه بل نتوقف. لذا ترى أهل العلم يقولون وقد رووا هذا الأحاديث وتلقوها بالقبول، علماء السنة إذا قالوا تلقوا الأحاديث والآثار بالقبول فيحتمل أحد معنيين: المعنى الأول أنهم يثبتونه، والمعنى الثاني أنهم لم يستشنعوا ما دل عليه فلذا لم ينكروا ما دل عليه وإنما يتوقفون. وهذا مبحث دقيق ينبغي أن ينتبه إليه. إذا قالوا تلقوه بالقبول فإذا إما أنهم اعتقدوه ورأوه صحيحا أو بنوا عليه اعتقادا صحيحا أو أنهم لم ينكروه وإنما توقفوا فيه. وقد رأيت بعضهم ما إن يرى أثرا ولو ضعيفا إلا ويجزم بدلالته ثم يتمسك بكلمات للسلف ولأهل العلم أن العلماء رووه من غير نكير وتلقوه بالقبول. يقال تلقوه بالقبول أي لم يستنكروه. فرق بين الإثبات وعدم الاستنكار، وهذا وسط ينبغي أن يضبط بلا إفراط ولا تفريط. نعم، فخلاصة ما دلت عليه الآثار، إما أن تكون الآثار صحيحة ودلت على أمر فيثبت، أو أن تكون صحيحة ودلت على نفي أمر فينفى، أو ألا تكون صحيحة وقد أثبتت أمرا، فإن مثل هذا لا نثبته لكن في المقابل لا ننكره وإنما نتوقف فيه. وقد يقول العلماء في أمثال هذا تلقاه العلماء بالقبول، ويريدون بتلقاه العلماء بالقبول أحد أمرين، إما أنهم أثبتوه أو لم يستنكروا، هذا يعرف بالقرائن كما تقدم بيانه. المقدمة السادسة، إنه ينبغي لطالب العلم في العلم كله أن يدقق في مسائله وأن يحقق مسائل العلم لا سيما الاعتقاد، لأن الخطأ فيه شديد، فغالب الخطأ في الاعتقاد ما بين كفر أو بدعة، فلذلك ينبغي أن تحقق مسائل الاعتقاد. فإذا كان الإمام الشافعي يقول فيما روى البيهقي في المدخل من طلب علما فليدقق، وكلامه في العلم كله في الفقه وأصول الفقه وغير ذلك، فالاعتقاد من باب أولى. ومما يشتكى له في هذا الزمن أن هناك غربة في تدقيق وتحقيق مسائل الاعتقاد، لذا ترى بعض أهل العلم وطلبة العلم ممن يشار لهم بالبنان ترى عندهم ضعفا في مسائل التوحيد والاعتقاد. قد ترى الرجل مبرزا في علم اللغة أو الحديث أو الفقه أو أصول الفقه، بينما إذا تكلم في الاعتقاد أجمل ولم يحسن هذا الباب، بل قد يتكلم بكلام خطأ. وأذكر بعض المسائل التي هي من تحقيق وتدقيق مسائل الاعتقاد. المسألة الأولى أن كلام الله لفظي ونفسي، ويقال لفظي ويقال حرفي ومعنوي، كما عبر بالتعبير الأخير شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية، وعبر باللفظي والمعنوي في التسعينية وغيره. هذا الأصل في كلام الله وكلام البشر، ولا يحمل على أحدهما إلا لقرينة، كما بينه ابن تيمية في التسعينية وغيره. ومن ذلك ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، جعل الحديث مقيدا بكونه نفسيا. إذن هذا كلام نفسي، ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا هو الكلام اللفظي والنفسي. الأصل في الكلام أنه لفظي ونفسي ولا يحمل على أحدهما إلا لقرينة. المسألة الثانية، ينبغي أن يدقق طالب العلم حتى يميز الخلاف القديم، حتى يميز الإجماع القديم من الخلاف الحادث. هناك مسائل فيها خلاف لكنها مسبوقة بإجماع سابق، وهذا من دقيق العلم الذي ينبغي أن يعتنى إليه. وقد أشار لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق، فقد حصل نزاع بين أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، هل هم أفضل هذه الأمة فردا أم جنسا لا فردا؟ وهذا النزاع مسبوق بإجماع قديم، هو إجماع الصحابة على أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردا وجنسا. وأيضا تقدم ذكر مسألة خلو العرش أن فيها أقوالا ثلاثة، والإجماع القديم على أن العرش لا يخلو. وأيضا رؤية الكفار لربهم في هذه مسألة خلاف، لكن الإجماع القديم على أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، إلى غير ذلك من المسائل. فينبغي أن تميز المسائل التي فيها خلاف قديم أو الخلاف حادث مسبوق بإجماع سابق. المسألة الثالثة، تبديع الرجل والطائفة، هذا مما ينبغي أن يحرر وأن يضبط، وقد حصل بسبب عدم ضبط هذه المسألة خلافات ومشاكل، فلا بد أن يضبط. خرجت الطائفة تبدأ الرجل بكل خطأ عقدي، وهذا قد خالف إجماع السلف. قال ابن تيمية والقاضي شريح: أول صفة العجب، وأنكر قرأت بل عجبت، قال: ومع ذلك هو إمام الأئمة بالاتفاق، كما في مجموع الفتاوى. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية رسالة الكرخي، وفيها عذر لابن خزيمة ولبأحمد القصاب الكرجي، فإنهما أخطأ في مسألة عقدية. أخطأ ابن خزيمة في عود الضمير على آدم في الصورة، وأخطأ أبو أحمد القصاب في قوله إن عذاب القبر لا يستمر. فبين في الكرخي في رسالته أنهما معذوران في هذا، وذلك مع أن هاتين المسألتين مما أجمع العلماء عليهما، وأن من قال بخلافهما فقد خالف الإجماع. وابن خزيمة اشتهر عند أهل السنة بأنه إمام الأئمة، فلم يضل لهذا الخطأ العقدي. في المقابل خرجت الطائفة سهلت وميعت، ومهما أخطأ الرجل في الدين وفي العقائد بما أن له جهودا لا يلتفت إلى خطئه، وينبغي أن نكون وسطا في هذا الباب. وخلاصة ما في هذا الباب، والله أعلم، أن يقال: إن من أخطأ في أحد أمرين يضلل. الأمر الأول إذا كان ما أخطأ فيه كليا فإنه يضلل، كما بيّن هذا الشاطبي في كتاب الاعتصام. الأمر الثاني إذا كان ما أخطأ فيه جزئيا، بشرط أنه اشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، كما يستفاد هذا من كلام ابن تيمية في جواب له في آخر مجلد مجموع الفتاوى. فإذا لابد أن يضبط هذا الباب، وقد سبق التفصيل فيه لكن أردت الإشارة إليه. المسألة الرابعة، هجر أهل البدع واجب، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكلمات السلف كثيرة في هذا، وليس هذا موضع ذكر هذا، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا هو الأصل وهو هجرهم، وقد يترك هذا الأصل لمصلحة راجحة، فإن الدين قائم على جلب المصالح وتكميل ودرء المفاسد وتقليله، وقد قرر هذا شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ونقل كلاما لأحمد أنه شدد في بغداد لظهور السنة، وسهل في غيرها لأن السنة غير ظاهرة، سهل في مجالسة البدع في غيرها وشدد في بغداد. فإذا ينبغي أن يراعى في ذلك المصالح المفاسد، لكن مع التنبه إلى ما يلي، وهو أن الأصل هجر أهل البدع. مما شاع وانتشر الآن أن بعضهم يقول: لا يقال الأصل هجر البدع، وإنما يقال الأمر يدور مع المصلحة. هذا خطأ، الأصل هجر أهل البدع، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا لمصلحة الراجحة. ومن ذلك عدم مناظرتهم، فإن الأصل عند أهل السنة عدم مناظرة أهل البدع، وقد نص على هذا أئمة السنة كالإمام أحمد في أصول السنة، وكاللالكائي في كتاب في الاعتقاد، وأي بكر لأجري في كتابه الشريعة. فإن أهل السنة مجمعون على عدم جواز مناظرة أهل البدع، لكن تصح مناظرتهم إذا غلبت المصلحة، إلا أن الأصل عدم مناظرتهم. المسألة الخامسة، تقسيم أهل السنة إلى قسمين، أهل السنة بالمعنى العام وأهل السنة بالمعنى الخاص، وهذه من المزالق الكبيرة. ترى بعضهم يقرر أن الصراط المستقيم واحد، وأن أهل الحق فرقة واحدة، ثم يقول إن أهل السنة قسمان بالمعنى العام والمعنى الخاص، فكل من لم يكن رافضيا ولا شيعيا فهو من أهل السنة بالمعنى العام، فيدخل في كلامه الأشاعرة، بل لازم كلامه أن يدخل معتزلة في ذلك، وهذا خطأ كبير. وقد توهم بعضهم أن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخطأ في ذلك، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم إذا قيل لبعضهم كيف يكون الأشعري سنيا سلفيا، قال هو سني فيما وافق فيه أهل السنة، فيما وافق فيه أهل السنة. يقال لازم هذا أن يقال إن المعتزلية سني فيما وافق فيه أهل السنة، بل يقال إن الشيعية سني فيما وافق فيه أهل السنة، هذا خطأ. المسألة السادسة، يجب التفريق في التكفير بين النوع والعين، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ليس كل من كفر نوعا كفر عينا، ليس كل من تعلق به الكفر كفر عينا، ليس كل من فعل الكفر كان كافرا بعينه وذاته، وهذا قد دلت الأدلة الظاهرة عليه من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، أي القياس، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هناك مسائل أخرى لكن أدعها لعدم الإطالة. والجامع لهذا كله أنه ينبغي لطالب العلم أن يحقق مسائل الاعتقاد، وأن يضبط مسائل الاعتقاد، وأن يجتهد في ذلك، وأن يكثر القراءة والدراسة والتأمل والمراجعة والمذاكرة في التوحيد والاعتقاد حتى يشتد ساعده ويقوى، وليدمن النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم كتب تلميذه ابن القيم، فإن فيهما فائدة كبيرة في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة. بل المتعين على طلاب العلم ألا يدعوا كتابا لابن تيمية خاصة إلا ويقرأوه، بل يدون فوائده ويراجع هذه الفوائد ما بين حين وآخر، لغزارة ما في كتبه من العلم ودقة المسائل التي يريدها، لا سيما فيما نحن بصدده وهو الاعتقاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد هذا العقيدة الطحاوية، مؤلف هذه العقيدة هو أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي المصري، فهو من أهل مصر ومن أعيان القرن الرابع، فإنه ولد رحمه الله تعالى في السنة 39 بعد 200، وتوفي في السنة 21 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن من أعيان القرن الرابع. وأبو جعفر الطحاوي من العلماء الأفراد الذين جمعوا وبرعوا وتميزوا في علمين، في علم الحديث وعلم الفقه، فإنه مبرز في هذين العلمين غاية التبريز، ومتميز فيهما غاية التميز رحمه الله رحمة واسعة. وأبو جعفر الطحاوي كان شافعيا قد لازم المزني، ثم حصل موقف بينه وبين المزني فغضب وترك المزني، ثم لما جاءهم أبو جعفر ابن أبي عمران الحنفي لازمه، ثم صار حنفيا، وهو عالم فذ وعنده تحريرات وتحقيقات بديعة قل أن توجد لغيره رحمه الله رحمة واسعة. لذا ترى كثيرا من العلماء معتمدين على الطحاوي في حكاية الإجماع والخلاف، كمثل ابن عبد البر وغيره، فإنه كثيرا ما يعتمدون على أبي جعفر الطحاوي ويستفيدون من تحريراته وتقريراته رحمه الله رحمة واسعة. وهذه العقيدة وهي العقيدة الطحاوية عقيدة مختصرة، أريد أن أنبه على أمور تتعلق بهذه العقيدة. الأمر الأول، قد ألف الطحاوي هذه العقيدة على عقيدة أهل السنة كما يعتقد ذلك، وقال هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني كما ذكر هذا في المقدمة. الأمر الثاني، هذه العقيدة مع اختصارها غير مرتبة، فإن فيها تكرارا وفيها تقديم وتأخير، مما أثر على شراحها كابن أبي العز الحنفي، فأصبح شرحه غير مرتب تبعا للأصل. وإلا فإن شرح ابن أبي العز الحنفي شرح عظيم ينبغي أن يعتنى به. الأمر الثالث، لا يوجد في هذه العقيدة المختصرة ولو حديثا واحدا، وإنما أكثرها متن واستشهد ببعض الآيات، وأما الأحاديث النبوية فلا يوجد فيها حديث نبوي. الأمر الرابع، في هذه العقيدة بعض الأخطاء العقدية، ومن أظهرها أنه قرر أن العمل ليس من الإيمان، فهو يقرر قول مرجئة الفقهاء في باب الإيمان، وهذا من أشنع ما في هذه العقيدة. ومما فيها من الملاحظات أنه أتى بالنفي المفصل، وأنتم تعلمون أن طريقة القرآن وطريقة الأنبياء والمرسلين أنهم يأتون بالإثبات المفصل في حق الله، أما إذا نفوا نفيا مجمل، أما هو قد وقع في النفي المفصل كما سيأتي بيانه. ومما في هذه العقيدة أنها ليست صريحة في تقرير معتقد أهل السنة، بحيث إن الماتريدي لو قرأها لما وجد فيها ما يخالف اعتقاده، فإنه ذكر الإرادة في أكثر من موضع، لكن لا يذكر إلا الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. ومن المعلوم أن الجبرية كالماتريدية والأشاعرة لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، فليس في هذه العقيدة ما هو صريح المخالفة لهم إلا لفظ سيأتي بحثه، إلا لفظ وهو يشير إلى أنه يثبت العلو، والنسخ مختلفة في ذلك. ثم إثبات العلو هل هو على الحقيقة أو على التفويض سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الأمر السادس، إن من أسباب انتشار هذه العقيدة بين أهل السنة والله أعلم يرجع إلى أمرين. الأمر الأول، شرح ابن أبي العز الحنفي، فإن شرحه شرح مفيد للغاية، وهو كثير الفوائد، وقد لخص فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بعض الزيادات المفيدة، فليجري هذا الشرح اشتهرت هذه العقيدة بين أهل السنة، وإلا فإن شراح هذه العقيدة هم الماتريدية، اشتهر شرح الماتريدية لهذه العقيدة وتناقلوا شرحها وعرفوا بشرحها، وأول من شرحها من أهل السنة فيما أعلم هو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. وإلا فإنها في الأصل من المتون التي يرجع إليها الماتريدية ويحفظونها ويشرحونها. السبب الثاني في انتشار بين أهل السنة والله أعلم أن أهل السنة يحاولون أن يبينوا لأصحاب المذهب الحنفي ولغيرهم أنهم في باب العقائد لا يخالفون بقية علماء المذاهب الأربعة وأئمتهم، ما لم يخالف الرجل نفسه في الاعتقاد، فإن هناك فرقا بين الاختلاف في الفقهيات والاختلاف في العقديات، فالمفترض أن المذاهب الأربعة تبع لأئمتهم الأوائل وأئمتهم المتفقون على اعتقاد السلف، إلا ما كان من كلام على أبي حنيفة وأتباعه في الإرجاء الذي هو إرجاء مرجئة الفقهاء. فلذا اشتهر عند كثير من أهل السنة لا سيما عند متأخرين شرحها حتى يبينوا أنه ليس معنى اعتناق المعتقد السلفي أن نعادي المذهب الحنفي، وأصحاب المذهب الحنفي هم أكثر الناس أتباعا في أصحاب المذاهب الأربعة. نعم طيب تفضل يا شيخ. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. إذن يقرر أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن هذا فيما يظن والله أعلم، وإلا فهي موافقة في ظاهرها ما عليه الماتريدي، وقد تقدم التفصيل في هذا. لكن مما ينفع مما في هذه العقيدة أنه عزاها إلى هؤلاء العلماء الثلاثة، وسنحتاج لهذا فيما سيأتي بيانه. وقوله عقيدة أهل السنة والجماعة يتعلق بهذا أمور. الأمر الأول، ينبغي أن يعلم أن أهل السنة فرقة واحدة كما تكاثرت الأدلة في ذلك. الدليل الأول ما أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن سفيان، ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجابر السمرة وثوبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يدل على أن أهل الحق فرقة واحدة. الدليل الثاني ما ثبت عند أحمد من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا قصيرة عن يمينه وشماله، وقال هذه السبل على رأس كل واحدة من الشيطان يدعو إليها، وقال عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فدل على أن الحق على أن أهل الحق فرقة واحدة وصراط واحد. الدليل الثالث ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا صريح في أن أهل الحق فرقة واحدة إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فإذا أهل السنة فرقة واحدة، إذا تبين هذا الأمر فيندرج تحت هذا الأمر ما يلي، أو يندرج تحت هذا الأمر المسائل الأولى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، وكما في مجموع الفتاوى، أن لأهل السنة إطلاقين. الإطلاق الأول الإطلاق العام، والإطلاق الثاني الإطلاق الخاص. ثم قال في ثنايا كلامه الإطلاق العام أي عند العامة، فإن العامة يجعلون كل طائفة من أهل السنة إلا من لا يترضى عن الصحابة، يعني الشيعة والرافضة. فظن بعضهم أن ابن تيمية يرى أن أهل السنة فرقتان، وهذا خطأ كبير، وذلك لما يلي. الأمر الأول أن كلام شيخ الإسلام في استعمال العامة لا في التقرير الشرعي، ففرق بين أن يحكي عالم ما يذكره العامة وبين ما يقرره شرعا. وكان ابن تيمية يذكر هذا حتى يبين أن الرافضة بعيدين جدا حتى عند العامة، بحيث إن كل المنتسبين للإسلام يسمى عند العامة أهل سنة إلا أولئك الرافضة. فكلامه صريح فيما تقدم ذكره. ثانيا أنه رحمه الله تعالى لما كتب العقيدة الواسطية ذكر أن أهل السنة فرقة واحدة، قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة إلى آخره، وذكر الاعتقاد المعروف، فدل على أنه يرى أن أهل السنة فرقة واحدة وليست فرقتين ولا جماعتين، بناء على كلامه المتقدم. نتج عن هذا، نتج عما تقدم المسألة الثانية التي سأذكرها، وهي أن بعضهم ظن أن الأشاعرة من أهل السنة، وأن ابن تيمية يقرر هذا، ونسبة هذا لابن تيمية خطأ محض لما يلي. الأمر الأول أو للأوجه التالية، الوجه الأول أن ابن تيمية صرح كما في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى أن الأشاعرة مبتدعة. الوجه الثاني أن ابن تيمية لما تكلم عن الأشاعرة والمعتزلة قال هم أهل السنة في أرض لا يوجد فيها إلا مثل المعتزلة، فإذا ابن تيمية يجعل لهم وصف أهل السنة إطلاقا أو ينسبهم لأهل السنة أو ينسبهم لأهل السنة باعتبار مقيد، باعتبار مقيد لا مطلقا. ذكر هذا في كتابه، في كتابه بيان الدليل بطلان التحليل. الوجه الثالث أن ابن تيمية نفسه سمى أئمة الأشاعرة كالرازي بالجهمية، يقول قال الرازي الجهمي، قال الجهمي الرازي. ذكر هذا في كتاب بيان الدليل، ذكر هذا في كتاب بيان تلبيس الجهمية. إذا نسبة هذا لابن تيمية خطأ ولا يصح أن يقال بحال، فإن ابن تيمية إذا تكلم عن الأشاعرة يبين ضلالهم، لكنه إذا قارنهم بالمعتزلة فتراه يقول هم أهل السنة في أرض لا يوجد فيها إلا المعتزلة والرافضة، هذا يدل على أنه لا يراهم من أهل السنة على وجه الإطلاق، وتارة يقول هم أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة فهم أهل السنة بالنظر إلى المعتزلة، هذا أيضا يدل على أنه لا يراهم أهل، لا يراهم أهل سنة. ومن الخطأ الكبير أن ينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يتبناه من يتبناه بعد ذلك. حتى لما قيل لبعضهم كيف يقال إن الأشاعرة أهل السنة وهم مخالفوا لأهل السنة في كليات كثيرة، قال هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وتقدم الجواب على هذا، وأن لازم هذا أن يقال إن المعتزلة أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، بل يقال هذا حتى في الشيعة، إذا مثل هذا لا يصح أن يقال. ثم الوجه الأخير يقال لنفرض أن ابن تيمية يقول هذا وهو أجل من أن يقول هذا الأمر، لأنه من أعرف الناس باعتقاد أهل السنة ومن أعرف الناس بضلال الأشاعرة، فإنه يقال إن الأدلة الدالة على ضلال الأشاعرة وأنهم ليسوا من أهل السنة كثير الغاية، لأنهم مخالفون لأهل السنة في كليات كثيرة، ومن ذلك أنهم خالفوا أهل السنة في معنى لا إله إلا الله، وخالفوا أهل السنة في باب الإيمان، وخالفوا أهل السنة في الإرادة فلم يثبتوا إلا إرادة واحدة وهي الكونية، وخالفوا أهل السنة في باب الإيمان، وخالفوا أهل السنة بأن زعموا أن أفعال الله ليس لها حكمة ولا علة، إلى غير ذلك من أبواب الكثيرة خالف فيها أهل السنة. إذن لا يصح بحال أن يظن أن الأشاعرة أهل السنة، هذا أولا. ثانيا لا يصح أن ينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد هذا ذكر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، ونسب لهم ما في هذه العقيدة. وينبغي أن يعلم أنه قد أخذ على أبي حنيفة 4 أخطاء ومن أجلها شنع عليه وبدع وظلل عند إمة السنة، بل بعضهم كفره. بل لما تكلم حرب الكرماني عن أبي حنيفة ذكر في ثنايا كلام هو غيره ما يدل على أن السلف مجمعون على تبديعه وتضليله. والسبب تضليل السلف لأبي حنيفة يرجع إلى أمور أربعة. الأمر الأول أن أبا حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق. قال سفيان الثوري فيما روى عبد الله في كتاب السنة: استتيب أبو حنيفة على الكفر في قوله بأن القرآن مخلوق. وصحح الذهبي أثرا عن أبي يوسف قد ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأيي ورأيه على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا فيه ما يدل على أنه كان يرى بأن كلام الله مخلوق. لذا من كفرهم من أئمة السنة فهو معذور بناء على قوله بأن القرآن مخلوق. لكن ولله الحمد قد رجع عن هذا بالمناظرة التي يحكيها أبو يوسف ثم بنقل أبي جعفر الطحاوي في هذه العقيدة التي قرر فيها أن كلام الله صفة من صفاته وأنه ليس مخلوقا وأن من قال بأنه مخلوق فهو كافر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أنكر السلف على أبي حنيفة أنه كان يرى السيف والخروج على السلطان، ونقل هذا عبد الله في كتابه السنة عن جمع من السلف أن أبا حنيفة كان يرى السيف فضللوه وبدعوه في هذا الأمر. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه رجع عن هذا بما نقله أبو جعفر الطحاوي في هذه العقيدة، فإنه قرر فيها عدم جواز الخروج على السلطان. ثم مما في الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، وقد نقل هذا ابن تيمية في كتاب الفتوى الحموية، أنه قال في من يرى الخروج على السلطان: إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. الأمر الثالث الذي أخذ على أبي حنيفة أنه في باب الإيمان على معتقد مرجئة الفقهاء، وهذا ثابت عنه متكاثر، ولا يزال أئمة السنة ينسبونه إليه، وممن نسب ذلك إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلاميذه وأنصار دعوة أبي حنيفة والحنفية لا زالوا ينسبون هذا لأبي حنيفة، حتى إن أبا جعفر الطحاوي في هذه العقيدة نسب هذا إلى أبي حنيفة وأخطأ وزعم أن هذا معتقد السلف، وسيأتي البحث فيه. وقد قال ابن تيمية في شرح حديث جبريل الإيمان الأوسط، قال: وقد اشتد نكير السلف على مرجئة الفقهاء وتبديعهم، لكني لا أعلم أحدا كفرهم، أي كفرهم لأجل قولهم بالإرجاء على مذهب مرجئة الفقهاء. الأمر الرابع الأمر الرابع، وهو أن أبا حنيفة من أهل الرأي، وقد اشتهر عن أهل السنة وأئمة الحديث أنهم يسمون أبا حنيفة وحماد ابن أبي سليمان وتلاميذ وعلماء وتلاميذ هذه المدرسة بأنهم أهل رأي، وتكلم أئمة السنة عليهم كثيرا، وقد نقل طرفا من أو كثيرا من كلامهم عبد الله في كتابه السنة، والخطيب بغدادي في تاريخه فإنه نقل نقولات كثيرة في ذلك وأنهم أهل رأي. وقد اعتذر ابن عبد البر لأبي حنيفة، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقالوا إن أبا حنيفة إذا تكلم وأمثاله إذا تكلم بالرأي فإنما يتكلمون بالرأي فيما لم يقفوا فيه على حديث. وهذا الاعتذار يبعد والله أعلم، لأنه لو كان كذلك لما شن عليهم أئمة السنة. ومما ينبغي أن ينتبه إليه، لا يصح أن نبرئ جناب أبي حنيفة وأهل الرأي في مقابل أن نطعن في أئمة السنة ونصفهم أنهم تعجلوا وتشددوا، كما فعل ذلك محمد سعيد القحطاني في تحقيقه لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإنما ينبغي أن يقال إن الذي وقع فيها للرأي ومنهم أبو حنيفة يرجع إلى أمرين والله أعلم. الأمر الأول أنهم تساهلوا في الكلام في الأحكام الفقهية بدون بذل الوسع والجهد في البحث وطلب الحديث، لذا ليسوا معروفين بتحصيل وجمع علمي بجمع وتتبع الحديث النبوي، فتعجلوا وتكلموا ولم يفرغوا ولم يبذلوا جهدهم في تطلب الأحاديث في الباب. الأمر الثاني أن بعضهم قد تساهل في رد بعض الأحاديث لما ظنه من الرأي. هذا والله أعلم، بهذا والله أعلم يحصل التوفيق بين كلام أئمة السنة في التشنيع على أهل الرأي وخطأهم في هذا الباب. أما من تأخر بعد ذلك من الرأي فإنهم يردون الأحاديث النبوية تعصبا لمذهبهم الحنفي، هذا ليس خاصا بالمذهب الحنفي بل بأصحاب المذاهب الأربعة، فإنهم يتعصبون لمذاهبهم، فإنه يوجد منهم من يتعصب لمذهبه ويرد الأحاديث النبوية تعصبا لمذهب الفقه الذي نشأ عليه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.